كان حديثنا السابق يدور حول بيان وجه الاستفادة الوجود من الماء يقضي والصيغات، وذكرنا في المقام ثلاث نظريات. النظرية الأولى ما تبناها صاحب الكفاية بأن منشأ استفادة الوجود هو من الواقع، وقلنا إن صحة هذه النظرية يتوقف على بطلان النظريتين الآسيتين. النظرية الثانية ما ذهب إليها المحقق الناريني وتجعل أيضا السيد الطوئي من أن منشأ استفادة الوجود هو بواسطة حكم عاقل، وذكرنا التقريب الذي ذكره المحقق الناريني على الله مقام الشريف حيث كان ينص على أن مادة الأمر وصيغة الأمر لا تفيد ولا تدل إلا على معنى الطلب المطلق الذي يصطدم مع الوجوب والإشباه، ولكن متى أنشئ الأمر أو أنشئ صيغة الأمر ولم يقترن ذلك بالتفريط في المخالفة حكم العقل بالوجوب. إذا الوجوب حكم عقلي مستفاد من عدم اقتران الطلب بالتفريط في المخالفة. أشكل السيد الصدر على ذلك بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول هو مناقشة كبرى المحقق النائيني، حيث أن المحقق النائيني كبراه أن موضوع الوجوب أو حكم العقل بلزوم الامتثال هو عدم اقتران الترخيص، عفوا عدم اقتران الطلب بالترخيص في المخالفة متى ما كان الطلب غير مقترن بالترخيص في المخالفة حكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب. السيد الصدر يقول ليست هذه الكبرى صحيحة، بل لا بد أن تكون الكبرى هكذا أن حكم أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال وأن ما هو موضوع الوجوب هو كون الطلب بلغ حدا من الأهمية فيه بحيث لا يرضى المولى بتفويته وبتركه. إذن حكم العقل بلزوم الامتثال كأن السيد يريد أن يقول لو سلمنا أن منشأ استفادة الوجوب هو حكم العقل لوجب أن يقال أن موضوع حكم العقل بالوجوب وبلزوم الامتثال ليس الطلب الذي لم يقترن بالترخيص في المخالفة، بل الطلب الذي بلغ حدا من الأهمية فيه لا يرضى المولى بتفويته. هنا نسأل ما هو الذي يكشف لنا عن كون هذا الطلب بلغ حدا من الأهمية التي لا يرضى المولى بتفويتها أم لا؟ ليس الكاجب إلا من خلال المدلول اللفظي ومن خلال المدالين اللفظية، فإنها هي الوحيدة التي تكشف عن كون هذا الأمر أو ذاك الطلب قد بلغ حدا من الأهمية بحيث لا يرضى المولى بتفويت الغرام. هذا الإيراد الأول وتقدم الدرس الماضي. الإيراد الثاني وهو إيراد تمسك به كثير من الأعلام إيرادا على المحقق النائيني، وحاصل هذا الإيراد أنه تقدم في الحلقة الثانية أن التعارض بين الأدلة اللفظية على قسمين، عندنا تعارض يسمى بالتعارض المستقر وعندنا تعارض يسمى بالتعارض غير المستقر، والفرق بين التعارض المستقر وبين التعارض غير المستقر أن التعارض المستقر هو التعارض الذي لا يمكن علاجه بأحد الأوجه وبأحد قواعد الجمع العرفي، كالتعارض بين مثلا بين تجب الصلاة ولا تجب الصلاة، فهنا تعارض مستقر. إذا قلنا بأن السند صحيح وقلنا بأن الدلالة واضحة، يكون دليل تجب الصلاة معارضا لدليل لا تجب الصلاة، ولا يمكن علاج هذا التعارض بأي وجه من أوجه العلاج. وبالتالي هنا قاعدتان، إما قاعدة تعارضا فيتساقطا، فقاعدة التساقط أو قاعدة التخير بناء على ثبوتها. أما إذا كان التعارض تعارضا غير مستقرا، بمعنى يمكن علاجه، كما إذا تعارض الدليل الخاص مع الدليل العام، كما في قولنا إذا ورد دليل خاص فقولنا أكرم الفقيه، وورد دليل عام وهو لا تكرم أحد أو لا تكرم الفقهاء، لا تكرم العلماء مثلا. إذا ورد دليل خاص كقولنا أكرم الفقيه، وورد دليل آخر لا تكرم أحدا من العلماء، فهنا عندنا دليل خاص وهو أكرم الفقيه، وعندنا دليل عام وهو لا تكرم أحدا من العلماء. فقد يقال أن هذين الدليلين متعارضين. لماذا؟ لأن الدليل الأول يثبت وجوب إكرام الفقيه، والدليل الثاني وهو قوله لا تكرم أحدا من العلماء ينفي إكرام وجوب الفقيه، لأن الفقيه أحد مصادق العلماء، فيقع التعارض بين مفاد الدليل الأول ومدلوله وبين مدلوله ومفاد الدليل العام. هنا ماذا قال العلماء؟ قال الأعلام وحتى المحقق النائني أيضا يلتزم بذلك، لأن هنا تعارض، ولكن هذا التعارض يمكن علاجه بأن يكون الدليل الخاص مخصصا للدليل العام، بحيث تكون النتيجة هكذا: لا يجوز إكرام أحد من العلماء إلا الفقيه. هذا هو الوجه، وهذا هو الجمع الدلالي بين الحديثين، بين العام والخاص. دائما يكون الخاص مخصصا للعام. لا تكرم أحد من الناس إلا الفقيه، لا تكرم أحد من العلماء إلا الفقيه. وجه هذا الاستثناء ما هو؟ ببركة الدليل الخاص، فيكون الدليل الخاص قرينة مخصصة للدليل العام. هذا هو الجمع الدلالي بين، كما إذا قيل الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده، ما هو الجمع بينهما؟ أن كل ربا حرام إلا الربا الواقع بين الوالد وولده. هذا هو الجمع بين العام والخام. بناء على هذه المقدمة نأتي ونقول: الدليل الخام الذي يكون مدلوله الوجوب، وهو وجوب إكرام الفقيه، يكون معارضا للدليل العام الذي يكون مفاده حرمة إكرام العلماء، تعارض بينهما، ويندرج هذا التعارض تحت كبرى أوجه الجمع العرفي، قواعد الجمع العرفي، وهو أن يكون الخاص مخصصا للدليل العام. هذا هو المعروف بين الأعلام والمتمسك بينهم. بينما لو جئنا إلى نظرية المحقق النائيني، فإن نظرية المحقق النائيني ماذا تقول؟ تقول أن مادة الأمر وصيغة الأمر لا تدل إلا على مطلق الطلب، تدانيه اكثر من الفقير يدل على مطلق الطلب، لاحظ، لا على وجوب اكرم الفقير، بل على مطلوبيه اكرام الفقير اعم من كونه واجبا او مستحبا. اذا الدليل الخاص يدل على مطلق الطلب، طلب اكرام الفقير. والدليل العام المفروض مفاده ما هو؟ لا تكرم احد من العلماء. بناء على ذلك لا يكون هناك تعارض بين مفاد الدليل الاول ومفاد الدليل الثاني. مفاد الدليل الاول هو مطلق الطلب الذي ينسجم مع الوجوب ومع الاستحباب، ومفاد الدليل الثاني هو عدم اكرام احد من العلماء، ولا يوجد هناك تعارض بين طلب إكرام الفقيه وعدم إكرام أحد من العلماء، لأن ذاك الطلب قد ينسجم مع الاستحباب ولا يقتصر على الوجوب. إذن نقول بناء على نظرية المحقق النائيني ليس ثمة تعارض بين الدليل الخاص والدليل العام، ولا يقع تحت كبرى موارد التعارض غير مستقر، لأن الدليل الأول يكون مفاده مطلق الطلب الذي ينسجم مع الوجوب والاستحباب، بينما مفاد الدليل الثاني هو عدم إكرام أحد من العلماء، وليس ثمة تعارض بين المفادين، إذ أنه لا يكون هناك واجبان. مع أن هذا الكلام بناء على نظرية المحقق النائيني مخالفة للمرتكز العقلائي وللتسالم بين الفقهاء أن هذا النحو من التعارض يندرج تحت كبرى باب التعارض، حتى المحقق النائيني يلتزم بذلك أن هذا يندرج تحت كبرى باب التعارض. ولهذا قال: ويرد عليه ثانيا أن لازم القول المذكور وهو استفادة الوجوب من حكم العاقل بواسطة حكم العاقل، أن لازم القول المذكور أن يبنى على عدم الوجوب، على عدم خصوص الوجوب، بأن يبنى على مطلق الطلب بعبارة أخرى، فيما إذا اقتنى بالأمر الخاص عام يدل على الإباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر. وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب، كما في قولنا أكرم الفقير، يقال إن صيغة الأمر موضوعة وتدل على خصوص الوجوب، فمفاد دليل أكرم الفقير هو وجوب إكرام الفقير. فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة ومخرجا لمورده عن عمومه، لأن الدليل الخاص أكرم الفقير أخص من الدليل العام، فيكون الدليل الخاص قرينة تخصص الدليل العام. ولهذا قيل في باب التعارض غير المستقر دائما الدليل الخاص يكون مخصصا للدليل العام، والدال الأخص يقدم على الدال العام كما تقدم من باب تقدم القرينة على فيها. وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني المذكور فلا تعارض بنحو، يرحمكم الله سيدنا، ولو بنحو غير مستقر بين الأمر والعام. لما؟ ليقدم الأمر بالأخصية. لما؟ لأن المحقق النائيني بناء على مسلكه يقول مفاد أكرم الفقيه ليس وجوب إكرامه، مفاد أكرم الفقيه هو مطلق الطلب، مطلوبية إكرام الفقيه التي تنسجم مع الوجوب وغير الوجوب، وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسألة. الأمر يعني مادة الأمر أو صيغة الأمر، صيغة الأمر لا تثبت الوجوب، ومادة الأمر لا تثبت الوجوب، الذي يثبت الوجوب هو حكم العقل بعدم اقتران الطلب بالترخيص في المخالفة، بل المتعين بناء على مسلك المحقق النائيني أن يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الانتفاع. لماذا؟ إذا جاء دليل أكرم الفقيه هنا دل على الطلب، هنا دل على الطلب، وجاء الدليل الثاني وهو بأنه أباح إكرام، بأنه أباح إكرام كل إنسانين، نقول هنا يعني يجوز إذا قال أكرم الفقيه ثم جاء دليل وقال يجوز لك ترك إكرام الفقهاء أو العلماء، يجوز لك ترك إكرام العلماء بناء على نظرية المشهور أكرم الفقيه يعني وجوب إكرام الفقيه، ولا تكرم عفوا، ويجوز لك ترك إكرام العلماء يعني إباحة إكرام العلماء، يعني يجوز لك أن تكرم العلماء كما يجوز لك أن لا تكرم العلماء. هنا المشهور ماذا قال؟ قال عندنا دليل خاص يفيد وجوب الإكرام، إكرام الفقيه، ودليل عام يجوز ترك الإكرام، يجوز لك أن لا تكرم العلماء. ماذا نفعل؟ نجمع بين الدليلين، نقول يجوز لك أن تكرم، أن تترك إكرام العلماء إلا العالم الفقيه. هذا هو الجمع العرفي والجمع الذي تسالم عليه في باب التعارض. حتى المحقق النائي يلتزم بهذا الجمع، بأنه يجمع بين الخاص والعام بكون الخاص يستثنى من الدليل العام. بينما على نظرية المحقق النائي هنا أكرم الفقيه مطلق الطلب، وجاء دليل عام يقول لك يجوز لك أن لا تكرم العلماء. المفروض أن هذا الطلب اقترن بترخيص أو لم يقترن بترخيص؟ اقترن بترخيص. هذا الطلب وهو أكرم الفقيه، هذا الطلب اقترن بترخيص وهو قوله بالدليل العام يجوز لك أن لا تكرم أحدا من العلماء. إذا هذا الطلب اقترن بترخيص، بما أن هذا الطلب اقترن بترخيص هنا هذا الطلب يكون بنحو الوجوب أو لا يكون بنحو الوجوب؟ لا يكون بنحو الوجوب. لماذا؟ لأن المحقق النائم يقول إنما يكون الطلب بنحو الوجوب إذا لم يقترن، والمفروض أنه اقترن بترخيص من قبل الدليل العام. إذا يكون الدليل العام رافعا لموضوع حكم العقل بالوجوب وبلزوم الامتثال. لما قلنا سابقا ان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال عباره عن الطلب الذي لم يقترن بالترخيص بالمخالفه، والمفروض انه هنا طلب وهو طلب اكرام الفقيه، وهذا الطلب جاء ترخيص استفيد من الدليل العام وهو يجوز ترك إكرام العلماء. إذا طلب اقترن بترخيص في المخالفة، وكل طلب اقترن بترخيص في المخالفة لا يحكم العقل بالوجوب. لماذا؟ لأن موضوع حكم العقل بالوجوب وبلزوم الامتثال هو خصوص الطلب الذي لم يقترن بالترخيص، والمفروض أن هذا الطلب اقترن بالترخيص، فلا يوجد ثمة تعارض بين الدليلين، وهذا مخالف لما عليه المرتكز العقلائي والمرتكز العرفي من أن الدليل الخاص يعارض الدليل العام ويندرج تحت كبرى باب التعارض غير المستقر. ولهذا قال بل المتعين بناء على مبنى المحقق النائيني أن يكون العام، وهو يجوز لك ترك إكرام العلماء رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الانتفاع يعني بالوجوب. لماذا؟ لأن الموضوع هو الطلب غير المقترن بالترخيص، والمفروض ورد الترخيص، لأن العام ترخيصا وارد من الشارع. الشارع قال لك يجوز لك أن تترك إكرام العلماء، وحكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى. وبعبارتنا وحكم العقل موضوع الترخيص الذي موضوع الطلب الذي لم يقترن بالترخيص، مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على ماذا؟ على تخصيص العام في مثل ذلك، يعني في مثل هذا الموضوع، والالتزام بالوجوب. نلتزم بالوجوب أنه يجب إكرام الفقيه، مع أن على مبنى المحق النائي المفروض يقول لا نلتزم بالوجوب، لأن هذا الطلب اقترن بالترخيص، وكل طلب يقترن بالترخيص لا يدل على الوجوب. فكيف يخرج المحقق النائي هذه المشكلة التي هو أيضا لا يسلم بهذه النتيجة؟ حتى المحقق النائي هناك في بعض التحارب يلتزم، إذا ورد دليل أكرم الفقيه وورد دليل آخر يجوز لك ترك إكرام العلماء، يقول الجمع العرفي بينهما يجوز لك ترك إكرام العلماء إلا العالم الفقيه، هكذا العرفي يجمع وحتى المحقق النائي يجمع، لكن هذا يناقض مسلكه. هذا الإيراد تمسك به السيد وأصر عليه السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وتبعه في ذلك السيد صاحب الملتقى السيد الروحاني، أيضا تبع السيد الصدر في هذا الإشكال، إلا أن إنصاف الإشكال لا يرد على المحقق النائي، وذلك بعد الانتقال إلى فلسفة الترخيص الذي يدعيه المحقق النائي. المحقق النائي عندما يقول إن الوجوب يستفاد بواسطة حكم العقل، وموضوع حكم العقل هو الطلب الذي لم يقترن بالترخيص، متى ما وجد طلب وكان الطلب لم يقترن بالترخيص في المخالفة حكم العقل بالإلزام وبلزوم الانتفاع. علينا أن نعرف أن المحقق النائي ماذا يريد من الترخيص في المخالفة. يريد المحقق النائي من الترخيص في المخالفة كون ذلك الترخيص مفاده كقرينة على الدليل الذي يستفاد منه الطلب. بمعنى إذا جاء دليل وقال مثلا أكرم الفقير، جاء دليل وقال أكرم الفقير، وجاء دليل آخر وقال يجوز ترك إكرام الفقير، هنا يقول المحقق النائي أكرم الفقير يستفاد منه الطلب، وهذا الطلب اقترن بالترخيص، فبالتالي لا نستفيد الاستحقاق. إذن نجد أن هذا النحو من الترخيص كان ترخيصا ينفي شخص ذلك الوجوب الذي استفيد من الدليل الأول، والعرف يقول إن الدليل الثاني وهو أنت مرخص في ترك إكرام الفقيه، العرف يعد ذلك قرينة وترخيصا في ترك إكرام الفقيه، في ترك وجوب إكرام الفقيه. العرف يقول هكذا، بينما للمحقق النائي أن يقول أما لو ورد هكذا مقام أكرم الفقيه وورد دليل آخر يقول يجوز ترك إكرام كل إنسان، يقول المحقق النائي مثل هذا لا يعد عرفا، ترخيصا في مخالفة خصوص هذا الواجب، لا يعد ترخيصا عرفا. أكرم الفقير يدل على الطلب، والمولى إذا أراد أن يرخص في هذا الطلب عليه أن يقول لا تكرم الفقير، لا أن يأتي ويقول يجوز لك ترك إكرام كل إنسان. مثل هذا لا يعده العرف قرينة وترخيصا من قبل المولى لترك وجوب إكرام الفقير. فمثل هذا الترخيص بنظر المحقق النائيني لا يعد ترخيصا في المخالفة، ولهذا يجمع العرف بينهما بأنه يجب إكرام الفقير، يجوز لك ترك إكرام كل الناس إلا عنوان الفقير. الترخيص هو الذي لا يمكن، هذا تفسير المحقق النائي للترخيص، الترخيص هو الترخيص الذي لا يمكن من خلاله أن يجمع بينه وبين الدليل الثاني، بأن يقال أكرم الفقيه نحافظ على وجوب الإكرام، ولا تكرم الفقيه نحافظ على عدم وجوب الإكرام، نحافظ على كلا المدلولين، هذا مستحيل. هم نقول يجب الإكرام هم نقول لا يجب الإكرام، هذا مستحيل. فلهذا نقول إذا ذاك ترخيصا، ومعنى أنه ترخيص يعني يلغي وجوب إكرام الفقير. إذا قال يجوز لك ترك إكرام الفقير يعني يلغي مفاد الوجوب، بينما ولهذا لا يستطيع العرف أن يجمع بين دليل أكرم الفقير ودليل لا تكرم الفقير، مستحيل العرف يجمع بينهما بأن يحافظ على الوجوب ويحافظ على الترخيص، يقول هم هو واجب أم هو مرخص، هذا مستحيل. هذا الترخيص الذي يدعيه المحقق النائي، أما كما مثل السيد وصاحب المنتقى من أن الترخيص هو هكذا مفاده، أكرم الفقيه يدل على الوجود، ولا ويجوز لك أن لا تكرم كل أحد من الناس، يكون هذا ترخيصا في ترك هذا الوجود. العرف لا يعد هذا ترخيصا، يقول إنما هذا يكون من باب أنه من باب الدليل الخاص وهو وجوب الإكرام مخصصا للدليل العام، ويكون الدليل العام مخصصا بالدليل الخاص. إذا لو راجعنا كلمات المحقق النائيني في باب التعارض لاستفدنا هذا المعنى من أن المحقق النائيني يقول الطلب يدل على الوجوب بحكم العقل عند عدم اقترانه بالترخيص، ذاك الترخيص الذي يتنافى مع الالتزام بالوجوب. أما الترخيص الذي لا يتنافى مع الدليل الخاص فإن مثل هذا لا يعد ترخيصا في نظر العرف. فبالتالي ما أورده السيد الصد مثالا، ما أورده نصا على مبنى المحقق النائيني من أنه هذا يخالف ما هو عليه المرتكز العقلائي أو المرتكز العرفي، نقول لا، ليس مخالفا لما هو عليه المرتكز العرفي والمرتكز العقلائي، لأن المحقق النائيني يقول إن مثل ذاك الدليل العام لا يكون ترخيصا في نظر العرفي وناظرا ومرخصا للدليل الخاص، فإن الذي يكون مرخصا للدليل الخاص هو ذاك الترخيص الذي لا يمكن أن يجتمع مع الدليل الخاص، بينما مثل هذا يمكن اجتماعه مع الدليل الخاص، ولهذا العرف يجمع بينه وبين الدليل العام بأن يخصص الدليل العام بالدليل الخاص. فما أورده السيد من ملاحظة على مبنى المحقق النائيني قد يتأمل فيها. الإيراد الثالث، الإيراد الثالث وهو إيراد مهم، وحاصل هذا الإيراد أن المحقق النائيني عندما يقول إن موضوع حكم العقل في مقام استفادة الوجوب عبارة عن الطلب الذي لا يكون مقترنا بالترخيص، فاستفادة الوجوب معلقة على عدم ورود الترخيص. هنا نريد أن نسأل المحقق النائيني، النائم، ما هو مرادك من أن الوجوب يستفاد إذا لم يأتي ترخيص؟ عدم تعليق الطلب على الترخيص أو كون الوجوب معلق على عدم ورود الترخيص، ما هو المراد من هذا الترخيص؟ هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو عدم اتيان ترخيص مستقل بالدليل الأول. الاحتمال الثاني هو عدم ورود الترخيص الأعم من كونه متصلا أو منفصلا. الاحتمال الثالث هو عدم إخراج الترخيص، عدم صدور الترخيص. المحقق النائيني إذا قال إنما يكون الطلب بنحو الوجوب إذا لم يصدر ترخيصا، إذا لم يقترن بترخيص، إذا لم يصدر ترخيص عفوا. هنا نقول إذا لم يصدر ترخيص مستقل، إن كان هذا هو المراد بأن يقال إذا ورد مثلا أكرم الفقير وهذا لم يأتي ترخيص متصل، نعم بنفس متصل بنفس الوجوب، هنا أفاد الطلب بنحو الوجوب لأنه لم يأتي ترخيص متصل بهذا الخطاب أو بهذه أو بهذا الطلب، لم يأتي ترخيص متصل بهذا الطلب. نقول للمحقق النائي معنى ذلك أنه لو ورد ترخيص متصل في رواية أخرى أو بعد يوم أو بعد فترة بأن قال يجوز لك أن تثبت، يجوز لك أن لا تثبت، معنى ذلك تبقى تحافظ على الوجوب ويعد ذاك الترخيص المنفصل عن الطلبي لغوا لا ثمرة منه، هذا لا أحد يلتزم به. يقول لا فرق سواء كان الترخيص متصلا أو منفصلا يؤدي نفس الداوس وهو إلغاء الوجوب. إذن إذا كان مرادك من عدم الترخيص وعدم الترخيص المتصل فمعنى ذلك أنه لو ورد ترخيص منفصل لا يقوم بدوره وهذا لا أحد يلتزم به، لا فرق بين الترخيص المتصل والترخيص المنفصل. فكما أن الترخيص المنفصل يلغي الوجوب والإلزام كذلك كما أن الترخيص المتصل يلغي الوجوب والإلزام كذلك الترخيص المنفصل عن الطلبي يلغي الترخيص الإلزام كما ورد. إذا قال مثلا الربا حرام وإن كان من المثال على الفرق ثم قال لا ربا بين الوالد هذا ترخيص منفصل، مع ذلك ألغى مطلق الحرمة. والمحقق النائي كما هو ظاهر عبارة الفوائد وأدوات التقريرات لا يريد هذا الاحتمال، يريد الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني وهو أن معنى أن الوجوب معلق على عدم الترخيص الأعم من كونه متصلا أو منفصلا، فسواء كان عدم الترخيص يعني العقل يحكم بلزوم الامتثال متى ما لم يأتي ترخيص سواء كان واقع متصلا أو منفصلا. إذا كان هذا هو المراد كما هو ظاهر عبارة محقق النائم لازم ذلك، لازم ذلك أننا أن العقل إذا احتمل الترخيص، أن العقل إذا احتمل الترخيص معنى ذلك أنه لا يكون بالوجود. المحقق النائم يقول إنما العقل يحكم بالوجوب ما لم يقطع العاقل بصدور ترخيص سواء كان متصلا أو منفصلا. أنا الآن لا أقطع بصدور ترخيص ولكن أحتمل صدور الترخيص، ما دمت محتملا لصدور الترخيص أجزم بالوجوب أو لا أجزم بالوجوب؟ المفروض لا أجزم بالوجوب لأن الجزم بالوجوب متوقف على الجزم بعدم صدور، والمفروض أنني لا أجزم بصدور الترخيص بل أحتمل صدوره فبالتالي أتسقط في الوجوب، فبالتالي أتسقط في الوجوب. وقفت عبارة السيد السعيد عند هذا الحد، ووقفت عبارة الشيخ الغيرواني في شرح هذا المقطع عند هذا الحد. ويبقى السؤال المطروح، فإن قال فليكن أن المحققون ما المحقوق بما، فليكن أن المحقق النائمي يقول أن الوجوب معلق على عدم القطع بصدور التركيب سواء كان متصلا أو منفصلا. فإذا احتمل العقل صدور التركيب، يحتمل لا يقطع بعدم صدوره، يحتمل صدور التركيب، فبالتالي يشك في الوجود. فهل يشك في الوجود؟ أين النقض على المحقق النائي؟ النقض على المحقق النائي هو هذا، أن هذا مخالف للمرتكز والبناء الصفي، أن احتمال الترخيص لا يلغي الوجوب ولا يرفع القطع بالوجوب واستفادة الوجوب. فلو كان احتمال الترخيص، احتمال صدور الترخيص يؤدي إلى الشك في الوجوب، فبالتالي لا نقطع بالوجوب، هذا لا أحد يلتزم من الفقهاء وحتى المرتكز العقلاء في المجتمع العقلاء. إذا قرأ رواية من الروايات مثلا ولم تكن تلك الرواية أو ذلك الحكم من الفقهيات كوجوب الصلاة وغيره، أرى أحسانا كثيرة قد يحتمل أن الشارع رفض، هذا احتماله لا يكون نافيا لانعقاد ظهور الرواية. مجرد احتمال أن الشارع يحتمل، الشارع رخص لنا ترك الخمس، رخص لنا عدم وجوبه، هذا لا يبني أن الخمس. مجرد احتمال أن الشارع رخص في ترك الخمس لا يلغي استفادة وجوب الخمس من الروايات. إذن احتمال ورود الترخيص بناء على رأي المحقق النائيني يساوق الشك في الوجوب، وهذا مناف لما عليه المرتكز العقلائي الفقهي من أن احتمال الترخيص لا ينافي القطع بالوجوب. قال وأما إذا نعم، وثالثا إنه قد فرض أن العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، وحينئذ نتساءل هل يراد بذلك، يعني بذلك التعليق، كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالإتام، يعني عدم الترخيص لا يتصل بالطلب، أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة عن الآم، أو الاحتمال الثالث وهو على عدم إحراز الترخيص، مو على عدم صدور الترخيص واقعا، لا أنا لا أحرز الترخيص ويحتمل أنه صدر واقعا لكنني لم أعلم به، والكل لا يمكن الالتزام به. أما الأول فالأول وهو كون عدم الترخيص متصلا، فلأنه يعني أن الأمر إذا ورد فأكله الفقيه ولم يتصل به فقيه، تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الانتظار، تم الوجوب لأن استفادة الوجوب هو عدم اقتران طلبه بالترخيص، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل بالنسبة. هنا العاقل ماذا قال لنا؟ قال العاقل أكرم الفقيه، هنا طلب وجوبي، لماذا؟ لأنه لم يتصل معه ترخيص، بعد يوم جاء ترخيص منفصل أنه لا أكرم الفقيه. معنى ذلك أن العقل حكم بالوجوب وأن الشارع حكم بعدم الوجوب، فيقع التنافي بين حكم العقل وحكم، وهذا محال، من المستحيل أن يتنافى حكم العقل مع حكم الشارع، هذا لا يمكن، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم، لأن الوجوب استفيد بواسطة العقل، فالعقل حكم بالوجوب، والمفروض جاء ترخيص منفصل من قبل الشارع، فيكون حكم الشارع مناقضا ومنافيا لحكم العقل، وهذا اللازم واضح البطلان لعدم المنافاة بين حكم العقل وحكم الشارع. وأما الثاني لا، المراد هو عدم صدور الترخيص واقعا. قال فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند التكليف بالترخيص المتصل واحتمال وجوده، لأن الوجوب من نتائج حكم العقل بدون الاتفاق، وهو أي الوجوب معلق بحسب الفرضي على عدم ورود الترخيص ولو منفصلا، على عدم ورود الترخيص واقعا ولو منفصلا. فمع الشك في ذلك، مع الشك في ذلك يعني الشك في أنني أنا أشك هل ورد واقعا ترخيص أو لم يقع أو لم يرد واقعا ترخيص، بل احتمل صدور، احتمل انه صدر ترخيص من قبل الشارع، نقول هذا الاحتمال يكون مساوقا للشك في الوجود، وهذا لا احد يلتزم من الفقهاء. فمع الشك في ذلك يعني الشك في صدور الترخيص واقعا يشك في الوجوب. لماذا؟ لان الوجوب معلق على قطعك ايها المكلف بعدم صدور الترخيص، وانا لا اقطع بعدم صدور الترخيص، بل احتمل ان الترخيص قد صدر لكنه لم يصل. هنا وقفت العباره كما قلت، نقول وهذا مخالف للمرتكز العقلائي من ان احتمال صدور الترخيص لا ينافي الوجوب ولا يلغي الوجوب. قال واما الثالث، الاحتمال الثالث وهو ان العقل يحكم بالوجوب في هذه الحاله، وهي متى ما لم يحرز، وما لم يقطع بالصدور، ما لم يحرز، ما لم يحرز المكلف الترخيص ويعلم به حكم العقل بالوجوب. إذا حكم العقل بالوجوب معلق لا على عدم صدور الترخيص واقعا، بل على عدم علم المكلف وإحرازه بصدور الترخيص. وردت رواية بأيدينا أسلم الفقير، وأنا لا أحرز الترخيص، وإن كان قد صدر واقعا أحتمل صدوره واقع، أحتمل صدوره واقعا، لكنني لم أعلم به، لا أعلم بهذا الترخيص. هنا يقول المحقق النائيني لن تحكم بالوجود، لأن الوجود، لأن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو الطلب الذي يقترن بعدم إحرازك للترخيص، والمفروض أنني لا أحرز الترخيص. لن يكن صادران لكنني لا أحرزه، بمعنى لا أعلم به، لم يصل بيدي حتى أعلم به. يقول السيد هذا خروج عن محل البحث. لماذا؟ لأن الكلام في الوجوب الواقعي المشترك بين العالم والجاهل، تقدم أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، الكلام في الوجوب الواقع الذي يكون مشتركا بين العالم والجاهل. بناء على ذلك نقول الوجوب الواقعي انما ماخوذ به عدم صدور الترخيص واقعا لا عدم العلم. عدم علمك بالترخيص هذا فقط يكون بنحو الوجوب الظاهر الذي هو مختص بك انت، ولهذا الجاهل لا يتنجس بحقه الحكم، وان كان هو مخاطب بالحكم لا يتنجس في مرحله الادانه والعقاب. قلنا فرق بين كون الجاهل لا يعاقب وبين كون الجاهل يكون مشمولا للحكم، قضيتان يجب التفريق بينهما. اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل قلنا في مرحلة الجعل، بمعنى أن الجعل أي جعل الأحكام ليست مختصة بالعالم بها، بل تشمل العالم والجاهل. وأما تنزه الحكم واستحقاق الإدانة والعقاصه مختصر في العالم فقط دون الجانب. هنا نحن نقول الوجوب الواقعي بمعنى الذي يكون مشتركا بين العالم والجاهل هذا متوقف على القطع بصدور القطع بعدم صدور الفقه. يعني لا بد انك ايها الانسان تقطع بعدم صدور الترخيص ليكون الحكم واجبا وجوبا واقعيا. اما علمك وعدم علمك هذا لا يبغي الوجوب الواقع، انما هذا فقط دوره دور يقتصر على دور التنجز. اذا علمت بالحكم تنجز الحكم في حقك، اذا لم تعلم لم يتنجز. وبناء على ذلك في محل الكلام نقول هكذا، اذا احرزت الترخيص لم يتنجز الوجوب في حقك بالنسبه اليك، واذا لم تحرز الترخيص تنجز الوجوب. إذن هنا الوجوب في مقام التنجز وعدم التنجز الذي ينافي إحراز الترخيص وعدم إحراز الترخيص، والكلام ليس في الوجوب الذي هو في مقام التنجز، الكلام في الوجوب الواقعي الذي يكون مجعولا في حق الجانب والعالم، وهذا ليس منافا بإحراز الترخيص وعدم إحراز الترخيص أو العلم بالترخيص وعدم العلم بالترخيص. قال وأما الثالث فهو خروج عن محل الكلام. لما؟ لأن الكلام في الوجوب الواقع الذي يشترك فيه الجاهل والعالم، وهذا الوجوب لا يناط بالعلم وعدم العلم. من الواضح أنه لو أنيط بالعلم لاختص بالعالم، وهذا قلت أنه مشترك بين العالم والجاهل لا في المنجزية التي لا تتنجز إلا في حق من علم بالحكم. المنجزية بمعنى استحقاق الإدانة والعقاب لا تكون إلا في حق من علم بالحكم، من أحرز وعلم. ولهذا الجاهل لا يعمل إلا بالروايات الخاصة التي وردت، أو تخصيص مثلا تخصيص الحكم بالعالم بها كما في التمام والتقصير كم مورد وردت في بعض الروايات. إذا نقول في العبارة أن على المحقق النائي أن يلتزم بأنه ما معنى أن الوجوب إنما يتحقق إذا لم يرد الترخيص، ما هو مراده من عدم وروده؟ هل عدم ورود الترخيص المتصل أو عدم ورود الترخيص الأعم من المتصل والمنفصل، أو عدم العلم بالترخيص؟ نقول إذا كان هو الترخيص المتصل مراده، إذا لو ورد ترخيص منفصل يكون منافيا للمقصود وهذا لا يثبت. وإذا كان هو عدم القطع بصدور الترخيص الأعم من المتصل والمنفصل، فمعنى ذلك لو احتمل العقل ورود الترخيص ولم يقطع بعدم الترخيص فهذا معناه أنه يشك في هذا الوجود، وهذا مخالف لما عليه من كتبه تقييم أن احتمال الترخيص وعدم القطع بصدور الترخيص لا ينافي الوجود. والاحتمال الثالث قال لا، المراد من عدم الترخيص أن لا يعلم المكلف بالترخيص. نقول عدم علم المكلف بالترخيص هذا بلحاظ المنجزية واستحقاق إدانة، وليس بلحاظ كون الحكم مشتركا بين العالم والجاهل. وكلامنا في داخل الوجوب المشترك بين العالم والجاهل لا بلحاظ المنجزية التي تختصر منجزية الحكم على من علم بالحكم دون الجاهل. إذن بناء على هذا الإشكال لا يتم تقريب المحقق النائي. حاول بعض الأعلام إجابة عن المحقق النائي بكلام لا يحدث الثاني. تم الكلام في النظرية الثانية وتبين عدم صحتها. يأتي الكلام في النظرية الثالثة وهي أن الوجوب مستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة، وهذه النظرية قربت خروج عن محل الكلام، لأن الكلام في الواجب الذي يكون مشتركا بين العام والسائل. بينما لو قلت لو أدخلت عنوان علم أو لم يعلم، هذا علم أو لم يعلم، العلم وعدم العلم له ربط بالمنجزية، والمنجزية مقتصرة على من علم بالحكم. لا، مو الكلام في الفقرات، مو الكلام في صدور الخرق. المحقق النائي بناء على الاحتمال الثالث ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول صدر دليل يقول أكرم الفقيه. هذا الدليل أكرم الفقيه يدل على مطلق الصلاة الأمر، صحيح؟ يقول المحقق النائي إذا علمت بالترخيص نستفيد الاستحضار، صحيح؟ أما إذا ما علمت لم تحرز لم تعلم بالترخيص نستفيد الوجوب. إذن استفادة الوجوب معلق على إحراز، عفوا، على عدم علمك لماذا تعلق الوجوب على عدم علمك بالترخيص؟ عدم العلم بالترخيص ليس له دخالة في الوجوب الواقعي الذي هو مشترك بين العالم. عدم العلم بالترخيص له دخالة في تلذذ واستحقاق الإدانة والعقاب. من علم استحق، من لم يعلم كان لم يستحق. ونحن ليس كلامنا في الإدانات والاستحقاقات، كلامنا في الجعل وهو الوجوب الواقعي. المجعول وما هو فعليا هو الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه العالم والذي يشترك فيه العلم والجاهل، يجب ان لا يناق بالعلم وعدم العلم. اذا هذا الاحتمال انما يصح في التنجز واستحقاق الادانه، ولهذا ليس كلامنا، ليس الكلام في ان هذا الوجوب هل يتنجب على هذا المكلف او على ذات المكلف، ليس الكلام في تنجز الحق، الكلام في عنوان الوجوب الذي يشترك فيه العالم والجاهل.